بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأحباب، هذا المجلس استكمال للمجلس الذي هو على هامش الخطبة الأولى من سلسلة المنهج الإسلامي في التربية. تكلمنا في الخطبة الأولى عن المنهج المقترح للوصول إلى منهج إسلامي صحيح، وذلك هو البحث عن مرب ناجح ونمذجة طريقته في التربية لتكون وصفة لكل من أراد أن يربي أولاده على منهج صحيح. وتكلمنا عن هذا المنهج المقترح فنصل إليه، وذلك أننا نبحث عن مرب ناجح بشروط قاسية، فإذا وصلنا إليه فإننا ننظر في طريقته التي من جملة الشروط أن تكون محفوظة حفظا صحيحا مأمونا عليها، أن ننظر في طريقته وأن ننمذجها ونحولها إلى أنموذج يصلح بعد ذلك أن يكون وصفة لكل من سأل عن الطريق الصحيح لتربية أولاده. ثم تكلمنا في المجلس الذي هو على هامش الخطبة الأولى، تكلمنا عن 10 أسباب لاهتمامي بولدي، وتكلمنا بعدها عن الأسئلة التي أود منكم أن تشاركوا بالإجابة عنها، وتوعدنا أن نكمل ما ذكرناه في الخطبة الأولى من الحديث عن النمذجة. وبذلك أخي الكريم تلاحظ هذه الاحتفالية أنها في كل أسبوع فيه خطبة يمر علينا إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، يمر علينا خطبة الجمعة وفيها أصل الموضوع، ثم يمر بعدها على هامش هذه الخطبة المجلس الذي بعد الصلاة، ونتكلم فيه عن شيء مما ذكرناه في الخطبة وله تعلق بالموضوع لكن تعلقه ليس كالذي ذكر في الخطبة. ثم نتكلم في يوم الأربعاء أيضا عن شيء يتعلق بنفس الموضوع الذي تكلمنا فيه في الخطبة لكن تعلقه أضعف من الذي في هامش الخطبة، وهكذا. لما تكلمنا في المجلس الماضي الذي هو على هامش الخطبة الأولى تكلمنا عن الأسباب العشرة لاهتمام الإنسان منا بولده، ثم توعدنا على أن نتكلم في هذا المجلس عن النمذجة، ما علاقة النمذجة بموضوع كلامنا؟ علاقتها أنها هي الطريق الذي نقترحه لتحويل ما صح ووصل إلينا من طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في التربية، بأن نحول ذلك إلى أنموذج هو الذي يكون عندنا ذخرا نقدمه لكل من طالب بمنهج صحيح في التربية. وذكرنا لذلك أسبابا لماذا استقر الحال على المربي الأكبر على النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا أن ذلك بحيادية تامة ليس بتعصب لكون النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله، ولكن بحيادية تامة، وإلا فمن نازع في شيء مما ذكرناه فإننا نطالبه بأن يأتينا بمنهج آخر أو باقتراح آخر أو أن يقدح في الشروط الستة التي ذكرناها أو أن يلحقها بشرط سابع لم نذكره أو ما شابه ذلك مما هو من قبيل البحث العلمي. نحن الآن نؤصل للنظرية الإسلامية في التربية، فلا يصلح أبدا في مثل هذا المقام العظيم أن يكون الاعتراض هو مجرد أنك يعني ألمحت كلاما عن التربويين، هذا يعني لا يصلح أن يكون نقاشا علميا. الذي يرى أن هذا الذي نتكلم فيه فيه شيء مما يستحق أن يرد عنه نقول المجال واسع والكرسي موجود، ومن أراد أن ينافح عن وجهة نظره فلا مانع إن شاء الله، ونحن يعلم الله نطلب الاستفادة، لكن ما عاد هناك وقت لمسألة التسليم بالأمر الواقع ومشي الإنسان مع القطيع مثل ما هو سائر، ما عاد هناك وقت وما عاد هناك حال يقبل بعد ما وصلنا إليه من هذه التربية التي نرى نتائجها، ما عاد الأمر فيه أي نوع من المجاملة ولا حتى فيه أي نوع من يعني الانتظار أو التمهل. قضية أصبحت محتاجة إلى حث. ولذلك أنا ذكرت لكم أكثر من مرة هذا الصندوق الذي أتلقى فيه كل ما يعن لك فيما يتعلق بالتربية ضعه هنا مكتوبا. أما الكلام الذي هو كلام يطير في الهواء هذا يعني لا محل له في هذه المحاضرات وهذه الاحتفالية التي يعني نقول هي قائمة على بحث علمي قبل كل شيء. في هذا المجلس نتكلم عن النمذجة، علاقتها بموضوعنا أننا نحتاج إلى النمذجة من أجل أن نحول كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وتقريره إلى نموذج، وأنما نحول هذه الأحاديث إلى أنموذج يبرز عندما يطالب أحد بذلك. النمذجة يذكرها المتكلمون في التربية يذكرونها بمعنى التقليد والمحاكاة، وهذا المعنى أنا لا أريده إطلاقا، إنما أريد معنى آخر أريد إن شاء الله تبارك وتعالى أن أوصله إليك لتعلم كيف ستكون سيرتنا في رحلة نمذجة طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا وجدت هذه الكلمة في مقام الكلام من قبل التربويين فإنهم يستخدمونها بمعنى التقليد والمحاكاة، يعني الإنسان ينمذج إنسانا يعني يحوله إلى قدوة له فيقتدي به ويقلده ويحاكيه. هذا كلام أنا لا أقصده إطلاقا، ليس هذا معنى الكلمة عندي. كلمة أنموذج في كلامنا إنما نعني بها معاني أخرى سأذكرها إن شاء الله في 12 نقطة، وفي كل واحدة منها سترى الفارق بينها بين النمذجة بالمقصود الذي أريده وبين النمذجة بالذي هو متداول ومعروف. وهذا ليس من باب التخطئة لاستعمال النمذجة في التقليد، إنما أقول من باب إيضاح أن الذي نريده ليس هو تقليد النبي عليه الصلاة والسلام، لا ليس من هذا الباب، إنما نريد النمذجة بمعنى آخر سيتضح إن شاء الله في خلال الكلام. كلمة نموذج أو أنموذج هي كلمة ليست عربية في أصلها، هي فارسية معربة من كلمة نموذج، معربة بأنموذج وبنموذج. وعرفها الصغاني قال مثال الشيء الذي يعمل عليه. ما تعريف الأنموذج؟ مثال الشيء الذي يعمل عليه. نقطة الأولى في الكلام عن النمذجة أركان النمذجة، أركانها 4: منمذج ومنمذج وأنموذج ومنتفعون. مثال: إنسان في جهة موصوب بحسن الخط، أناس في جهة أخرى يقولون دلونا على طريقة نحسن بها خطنا، جاء إنسان في الوسط نمذج هذا الذي هو موصوف بحسن الخط وحول طريقته ووصل إلى السر في كون خطه جميلا وحوله إلى أنموذج ثم أعطاه لهؤلاء فانتفعوا به. أين الأركان 4؟ الذي هو موصوب بحسن الخط، أي ركن هذا؟ المنمذج. الإنسان الذي دخل في الوسط هذا هو المنمذج اسم الفاعل. فلما حول طريقته هذه وكتب قال يجلس بالطريقة الفلانية، يستعمل قلما بالصفة الفلانية، يستخدم مدادا بالطريقة الفلانية، يكتب الدال كأنها كذا ثم يشبكها بكذا، هذه اسمها النمذجة. فأعد لنا أنموذج هذا أخذناه وأعطيناه لمن يشتكون من سوء الخط ويقولون دلونا على طريقة نحسن بها خطنا فانتفعوا بهذا الكلام الذي أخذوه، فأصبح عندنا الأركان 4. المنمذج هو هذا الرجل الذي تدخل في الوسط بين المنمذج وبين المنتفعين، وأعد لهم نموذجا، وهذا هو الركن 4. طيب لو أردنا في النقطة الأولى أركان التقليد كم؟ اثنان مقلد ومقلد. النقطة التي بعدها النمذجة تكون للصفات، وأما التقليد فإنه يكون للأشخاص. حسن الخط صفة، سلامة الاستنباط مثلا صفة، الحفظ السريع للقرآن صفة، هذه صفات. فإذا أردنا أن ننمذج فإننا نبحث عن صفة مطلوبة ونحولها إلى نموذج، لكن المقلد ماذا يفعل؟ هل يختار صفة معينة ليقلده فيها، أو أنه يقلد والسلام؟ يقلد والسلام. المنمذج يكون قاصدا لصفة معينة لحاجة عنده أو عند غيره فيبحث عنها، ويبحث عن أكبر إنسان موصوب بهذه الصفة ويقصده إن كان موجودا، أو يبحث ويقرأ عنه إن كان مفقودا، من أجل أن يصل إلى الصفات التي تلزمه بقدر استطاعته، ويحول هذه الصفات إلى أنموذج ويقدمه للناس. هذا في صفة معينة، في صفتين، في ثلاث صفات، لكنه في الصفات. لكن الذي يقلد، يقلد الأشخاص، هو أحب فلان فتجده لعله أخذ بعض الصفات وترك بعضها، أو يأخذ بعض الصفات ولا يعرف أنه أخذها، لأنه في الحقيقة هو لا يقصد تقليد هذه الصفة، إنما يقصد ماذا في الغالب؟ تقليد هذا الشخص. النقطة الثالثة أن النمذجة تكون بقصد وتعمد. ما فيش حد بينمذج إنسان وهو مش قاصد، لكن هناك من يقلد إنسان وهو لا يقصد ولا لا؟ يمكن أن تجد إنسان يتحرك مثل فلان، تقول له لا تقلد فلان، ولكن هو بقلدوش. فلان يقرأ بنا في الصلاة، فنقول أنت تقلد الحصري، يقول لا أنا فقط من أجل أني أسمعه كثيرا. هو لا يقصد إلى ذلك، لا يقصد إلى التقليد. فالتقليد قد لا يكون متعمدا، أما النمذجة فإنها ولا بد تكون متعمدة، ولا بد. نقطة الرابعة، النمذجة نفعها واسع وممتد. لماذا واسع وممتد؟ لأننا نضع نموذج، كل من اطلع على النموذج انتفع، لكن المقلد هو الوحيد الذي ينتفع بهذا الذي يقلده، إن كان يقلده في شيء صار فهو الوحيد الذي ينتفع. إذن فالنمذجة نطاقها واسع وممتد، لأنه باقي حتى لو مات المنمذج، النموذج موجود، جميع الناس ممن يطلعون عليه ويقتنعون به ينتفعون. النقطة السادسة، الخامسة، نعم، النمذجة يمكن أن يطبقها الإنسان على نفسه، ويمكن أن لا يطبقها المنمذج. ممكن يكون واحد مكلف، يعني لا يلزم أن يكون منتفعا من المنتفعين. المنمذج لا يلزم أن يكون منتفعا من المنتفعين. لماذا؟ لأنه يمكن أن يقول له إنسان آخر، يقول له والله إحنا فلان ده أصبح يعني مقصد ومضرب المثال في الموضوع الفلاني، يحفظ الأولاد بطريقة جميلة جدا في القرآن، عايزين يعرف يحفظهم إزاي وتقول لنا. لا يلزم أن يكون الإنسان الذي نمذج، لا يلزم أن يكون منتفعا، لكن المقلد أول المنتفعين، بل هو المنتفع الوحيد كما ذكرنا. النقطة السادسة، أن النمذجة كما مر علينا تدون، لكن التقليد لا يدون. النمذجة تدون فتتحول إلى أنموذج، لكن التقليد لا يدون. النقطة السابعة، قد يجهل المنمذج أسباب وصوله إلى هذه المكان، وهذا يشترك فيه النمذجة والتقليد. يعني يمكن أن يكون إنسان وصل إلى تفرط في صفة معينة، ونحن نريد أن نصل إلى السر في هذا، لو سألناه يمكن أن يكون هو نفسه لا يعلم. هذا وارد جدا، وهذا بل أقول هذا كثير جدا. ما هو؟ أنك إذا وجدت إنسان متصف بصفة معينة، أو له مقام معين أو مكانة، ونريد أن نبحث كيف وصل إليها، من الذي يصل إلى هذا؟ المنمذج. لكن صاحب الموضوع نفسه قد لا يعلم، هو نفسه قد لا يعلم سر وصوله إلى هذه المكانة. من اللي يعرفها بقى؟ هذا المنمذج. فإنه يجلس معه ويكلمه ويسأله أسئلة معينة، ويحيطه من هنا ومن هنا، ويجمع من هذا، ويقول له سر نجاحك هو كذا، وهو نفسه قد لا يعلم. النقطة الثامنة، النمذجة فيها اختيار والتقليد لا اختيار فيه. النمذجة فيها اختيار، أنا أريد أن أنمذج فلان عنده الصفة الفلانية والصفة العلانية، أنا أريد فقط الصفة الفلانية، يمكن أن أنتقي هذه من هذه، لكن المقلد يصعب عليه هذا جدا، فإنه يقلده في كل ما يراه عليه. النقطة التاسعة، النمذجة لا يلزم لها قدرة من المنمذج، لكن التقليد يلزم. يعني يمكن يكون إنسان قعيد وينمذج طريقة جري إنسان مبرز في قضية الجري وهو قعيد، لكن المقلد يلزم أن يكون مستطيعا. إذن ففي النمذجة لا يلزم أن يكون المنمذج قادرا على الذي ينمذجه، لكن في التقليد لابد أن يكون قادرا على ذلك. نقطة العاشرة، لا يلزم في النمذجة الحب، الحب والاستعظام يكون في التقليد. لنا إن شاء الله تبارك وتعالى مسلك كامل، خطبة أو قل أسبوع كامل نتكلم فيه عن التقليد، نتكلم عن الاقتداء، فنقول يلزم من أجل أن يقتدي بك ولدك لوازم، أولها أن يحبك وأن يستعظمك، لكن في النمذجة لا يلزم. لماذا لا يلزم؟ لأن النمذجة لها أهداف وأسباب أخرى غير قضية الانتفاع بهذا الذي تراه. لو أرادوا أن يضربوا إنسانا في عظمته وسر عظمته ماذا يفعلون؟ ينمذجونه، فبهذا يعلمون أنه متصف بالصفات الفلانية وضربه يكون بالطريقة الفلانية، فيمكن أن تكون النمذجة ضارة. لا يلزم في النمذجة يكون بهذا الذي تحبه، لا يلزم، يمكن أن يكون هذا من باب الضرر له ومن باب ضربه، لا يلزم. لكن في التقليد لا يخلد الإنسان إنسانا إلا إن كان يحبه، فهذا فارق آخر. أيضا من هذه النقاط، النقطة 11، في النمذجة المتقنة يمكن أن نقدر النقائص بنجاح، وهو لازم لنا في موضوعنا، هذه النقطة لازمة لنا في مسألتنا وهي نمذجة طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. من أين؟ من أين هي مهمة؟ النقطة التي نتكلم عنها إن النمذجة المتقنة تقدر النقائص، بمعنى إنك تجمع معلومات بقدر الإمكان عمن تريد أن تنمذجه، فجمعت معلومات كثيرة جدا وبين هذه المعلومات هناك معلومات ساقطة سقطت منك لم تستطع أن تصل إليها، فماذا تفعل؟ إن كانت النمذجة متقنة الذي سيحدث أنك بمجرد النظر تستطيع أن تقدر ما بين الحدثين أو ما بين الصفتين أو ما بين الموضوعين أو المسألتين، وتستطيع أن تقول هذا الأمر وإن لم يكن عندنا فيه علم لكن نقدر هذا الناقص. بماذا؟ بما بقي من المعلومات. من قاس ما لم يره بما رأى أراه ما يد إليه ما نأى. الشاعر يقول من قاس ما لم يره بما رأى أراه ما يد إليه ما نأى. لما اللي انت تعرفه تقيس على اللي انت ما تعرفوش، يبقى اللي انت ما شفتهوش تعرفه من اللي انت شفته. فالنمذجة ان كانت متقنة تستطيع ان تقدر النقائص، هذا سيقابلنا ولا بد، بل هو كثير جدا في رحلتنا في نمذجة طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لاننا سنحتاج الى اسئلة كثيرة اجاباتها المباشرة ليست موجودة، لكن من اين سنأخذها؟ سنأخذها مما بين الأسطر، مما بين النقطتين. لو أنك نظرت إلى، نقول لو أنك نظرت إلى عقد من المصابيح الكهرباء الصغيرة مثل التي توضع في الأفراح ونظرتها من بعيد، ماذا ترى؟ ترى خطا، خطا واحدا، عينك قدرت ما بين هذا المصباح وهذا المصباح، قدرت ما بين هذا وهذا. لماذا قدرته؟ لأنه من كثرته. لكن لو أنك اقتربت جدا ما الذي يحدث؟ ترى هذه الفوارق التي بينها. إذن فإذا نظرت إلى الأمر جملة، نظرت إلى مجموع صفات فلان، فإنك تقدر ما يمكن أن يجيب عنه لو أنه سئل بهذا السؤال مع أنه لم يسأل، وهذا سنحتاجه جدا في رحلتنا، أننا نقدر. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام موجود وسئل هذا السؤال التربوي، لأن اخترع في الدين السؤال التربوي ليس من باب البدع، لكن السؤال التربوي لو أن النبي عليه الصلاة والسلام موجود نقول والله في الحديث الفلاني قال وفي الحديث الفلاني قال، بينهما يمكن أن نقول إن المناسب لهذا المقام على هذا النهج في تربية أن يكون تصرفه بالطريقة الفلانية. هذه النقطة نقطة مهمة جدا، النمذجة المتقنة تقدر النقائص بنجاح، وهذا قليل جدا في التقليد بل قد يكون منعدما. النقطة الأخيرة لكن هي الماحة للنمذجة، والتي أقصدها في كلامي من أجل أن نعلم ما المقصود بهذه اللفظة حتى إذا تكلمنا أو ذكرناها فيما بعد يعلم أن المقصود من ذلك ليس التقليد للنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فتقليده شرف وأمر من الله تبارك وتعالى، وإنما المقصود الآن أننا نتكلم عن المنهج الإسلامي في التربية، فلا بد أن نقدر أشياء لم يسألها النبي عليه الصلاة والسلام، ونقول هذه النظرية هي المفهوم من كلامه عليه الصلاة والسلام ومن أفعاله ومن تقريراته، كما سيظهر ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى جليا في ما هو قادم. النقطة الأخيرة أن النمذجة تطلب كل التفاصيل الممكنة، والتقليد لا يلزم. التقليد الإنسان يقلد إنسانا في ماذا؟ فيما يراه. لكن النمذجة لا، من باب البحث العلمي، النمذجة من باب التأصيل، النمذجة من باب أن كل صفة تضع لنا إضاءة، كل صفة تضع لنا إضاءة بما ييسر علينا في النهاية أن نقدر ما بين كل إضاءة وإضاءة. إذن فعلى هذا كثرة المعلومات أفيد ولابد، محتاجون إلى كل معلومة تصدر من هذا الذي ننمذجه، طالما إن هذه المعلومة لها تعلق بماذا؟ بموضوعنا. لكن مع اعتبار ومع الاهتمام بقضية تقدير المزايا والصفات، تقدير المزايا يختلف بحسب تأثير هذه المزية في الموضوع. يعني نضرب مثال، مثال يوضح شوي. لو أننا نتكلم عن المثال الذي ضربناه في الأول وهو إنسان موصوف بحسن الخط، أردنا أن ننمذجه على هذه النقطة الأخيرة، نقول نجمع جميع المعلومات عن هذا الإنسان، جميع المعلومات، لكن هناك معلومة سيكون تقديرها كم؟ 0%، وهناك معلومة تقديرها كم؟ 100%، وهناك معلومة تقديرها 90%، وهناك معلومة تقديرها 10%. بحسب ماذا؟ بحسب تأثيرها في الصفة التي ننمذجها. فلو واحد قال لنا سأدلكم على طريقة إعداده للمداد الذي يكتب به، تقدير هذه الصفة كم تقريبا؟ 100%. لو جادلنا نقول 90%. طيب لو قال والله أنا سأدلكم على التأثير النفسي لهذا الرجل الحسن الخط على يدي وهو يكتب، واحد يقول والله تأثيرها مثلا أو يعني علاقتها وتقديرها عندي مثلا 50%. واحد يقول طيب أنا أدلكم على طريقة قط القلم، البسط الذي يكتب به والزاوية التي يقطع بها هذا القلم، يقول هذا تقدير عالي وهكذا. فنقول كل الصفات المتاحة أن نعلمها عن من ننمذجه فإنها ولا بد مطلوبة، مع مراعاة تقدير كل صفة بأن نعطيها ما يلزمها من الاهتمام ومن التقدير المناسب. وهذا كما قلنا مهم جدا. تكلمنا في تقدير المزايا، قلنا ليس كل مزية في موضع تكون مزية في كل موضع، بل قد تتحول هذه المزية إلى عيب. فبعد أن كانت 100%، لما كنت أتكلم عن فلان كجار أصبحت 50% لما أصبحت أتكلم عنه كزوج لابنتي، هي نفس المزية، هي نفسها. هذا كنا قد توسعنا فيه من قبل. المقصود هو نفس الموضوع هنا، نفس المسألة هنا، نتكلم عن تقدير الصفات. فنحن كل صفة تعني المربي الذي ارتضينا أن يكون مربيا لنا وأن ننمذج طريقته، كل صفة، كل فعل، كل موقف ولو كان مع الكبار نحن ننتفع به، لكن انتفاعنا بتصرفه، بتصرف مربينا الأكبر، بتصرف النبي عليه الصلاة والسلام، انتفاعنا بتصرفه مع أطفال صغار لابد أن تقديره سيكون عالي، يحرك الحساسية عندي. أول ما أسمع عن حديث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة، كل أحاديثي مع عائشة تصلح في التربية، كل أحاديثي مع أنس تصلح في التربية. طفل صغير فنحن نقول إذن فهذا يعنينا جدا، يحرك حساسيتنا تلقاء هذا الحديث، نبحث عن الفوائد التي يمكن أن تستنبط من هذا الحديث. هذا تقديره عندنا 90 و80 و100%. وهناك أحاديث أخرى منه عليه الصلاة والسلام في موضوع التربية، فنحن نقول هذا الحديث على عينينا وعلى رؤوسنا، وهو من كلام نبينا ومن فعله ومن تقريره، ليس في هذا كلام، وإنما نقول هذا في موضوعنا قد لا نحتاجه. وأظن أنكم تتفقون معي أن هذا يختلف فيه الإنسان عن الإنسان جدا، بحسب قدرتك على الاستنباط والفهم وربط الأمور والنظر بين السطور وما شابه، هذه ملكات كبيرة جدا جدا. لذا أنا دائما أقول مشروعنا هذا أن نفتح الباب، نفتح الباب على من يأتي بعدنا. فمن كان عنده ملكة للنظر والتدقيق والهدوء في التذوق، تقعد كده تشوف الموضوع ده ممكن يكون له تعلق ايه بموضوعنا من اول اليوم، لو انك نظرت هذه النظرة ستجد ان الامر مختلف عن ذي قبل لما تسمع الاحاديث. الذي ينظر الى محمد عليه الصلاة والسلام على انه رسول الله فقط يأتي بالتشريعات والحلال والحرام فقد حجر واسعا وخسر قدرا كبيرا من الانتفاع به عليه الصلاة والسلام. لو ان انسان يمشي في شارع يمر منه كل يوم وهو ذاهب للعمل كل يوم، يمكن ان تقول له الشارع الفلاني في مكتبة، يفكر الى ان يصل وقد يجيبه بالخطأ، يقول مش موجود وهو موجود او العكس. لماذا؟ لانه لا يبحث. لكن لو انك قلت له اذهب من هنا الى اول ما تركب المواصلات مثلا وانظر هل هناك مكتبة في الشارع ولا لا، يمكن تضيع منه؟ لا. الباحث غير الإنسان الذي يسمع. نحن حجرنا واسعا لما أصبحنا نسمع الأحاديث على أنها تكليفات تكليفات تكليفات، ليس على أنها أسرار نجاح في الدنيا قبل أن تكون أسرار نجاح في الآخرة. فإذا نظرنا في الأحاديث الآن نبحث عن مطلوب لنا سنجد وبسهولة، لكن الأول كنا نسمع الأحاديث ونمرر، نسمع ونمرر، خاصة مع هذه النظرة التي قلت لك عنها أننا نحجر صورة محمد عليه الصلاة والسلام على أنه فقط يأمر بالحلال والحرام. لا، إنه لا ينطق عن الهوى. لو كان يتكلم بكلام في موضوع في مسألة فإنه ولا بد إذا ألمح إلى أي مسألة فإنه يذكر فيها حقا، فلا بد أن ننتفع خاصة من هذا الذي بين الأسطر. هذا تصل فيه إلى أشياء لا يصل إليها كل أحد، وإنما بالعناية. وهذه رحلتنا، ننظر وندقق، نحن نبحث، نحن لا نسمع الآن، نحن نبحث، نبحث عن فوائد تربوية في كلامه عليه الصلاة والسلام، في أفعاله، في تقريراته. من هنا سنصل إلى أشياء لم نكن نصل إليها من قبل، ولم تكن من قبل تلفت لنا نظرا، أصبحت الآن مهمة بالنسبة إلينا. لماذا؟ لأننا أصبحنا الآن نبحث عن مطلوب. أختم هذا المجلس بأمرين. الأمر الأول أني وعدتك أن أذكر لك مثالا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام للنمزجة، فأنا أقرأه عليك سريعا وأترك لك استنباط ما ذكرته من النقاط في هذا الحديث. الحديث رواه الإمام أحمد عبد الرزاق، والبغوي في شرح السنة، والنسائي في عمل اليوم والليلة، والبيهقي في شعب الإيمان، عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة. قال: فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد علق نعله في يده الشمال، فسلم. فلما كان من الغد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل مرته الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبعه عبد الله ابن عمرو بن العاص من أجل أن ينمزجه، من أجل أن ينمزجه، هذه من عندي. قال عبد الله ابن عمرو بن العاص لهذا الرجل الأنصاري